الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عندك. ابن شهاب مهند. عن أبي سلمة. أتى رجل فأعرض عنه شهد على نفسه فقال أبيك اذهبوا ما اسمك؟ احمد. عندك يا احمد. عند المغرب ما الشاهد من الحديث؟ عنده أول الحكم في المسجد والحد خارج، حكم عليه بالحد وقال اذهبوا فارجموه. ما رجمه في المسجد خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب موعظة الإمام للخصوم، لأنه أحيانا ينزغ الشيطان، فبعض الناس يعرف أنه لا حق له، بعض الناس يعلم أنه لا حق له ويصر، وربما دفع مالا، وربما حلف اليمين، نعوذ بالله. فالخصوم يحتاجون إلى موعظة، هذا إذا وفق الله الحاكم للخير يعظ الخصوم ويذكرهم بالله. كيف؟ يزيد يحرش فيهم، يحرش بينهم، نعوذ بالله، لتكبر لقمته. أعطى القاضي أجرة فقال له: هذه ما تكفي، هذه ما تساوي غمسة في جهنم. قال ابن القيم وهو يتكلم عن شهود الزور: ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها والقلب ذو إغفال، فإذا رأى المنقوش قال: ذكرتها، يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم: أخوض النار في نزر يسير، ذاك عين خبالي، ثقل لي الميزان، إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. نعوذ بالله، يعني إذا ثقل له الميزان وكثر له العطاء يستاهل، يعني مبرر للقبول ولو سحب في جهنم. حسبي الله ونعم الوكيل. ثقل لي الميزان، إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. وهذا الذي ذكرناه يعني حدث لعلها مرارا، إن لم تكن مرة، فيما نسمعه عن بعض القضاة يقول: هذه ما تساوي غمسة في جهنم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد الله، أصلهم من اليمن، من ذي أصبح، من الحجرية، فروا من ملك ظالم أيام عمر بن الخطاب إلى المدينة. عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، لها أخ وأخت، فمن أخوها ومن أختها؟ عمر بن أبي سلمة ودرة بنت أبي سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وإلا فما سيخفى عليه أن هذا الذي هو ألحن بحجته من الآخر مبطل، ما سيخفى عليه. هذا والخصوم بين يديه والقضية في المدينة، ويدعي أناس أن مقدمهم ومن يتولونه حيا أو ميتا يعلم الغيب في مشارق الأرض ومغاربها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخصوم بين يديه ولا يعلم بحقيقة ما هم عليه، فيقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، يعني أنه حسن التعبير، عنده قدرة على التعبير عما في نفسه بقوة، فيأتي بالكلمات المنمقة الجميلة الحسنة حتى يصور للقاضي أنه المحق ويكتم صاحب الحق لا يدري ما يقول. نعم، يعني يعجز الخصم أن يجيب عن خصمه مع أن الحق له، ويسيطر ذلك الخصم على الموقف ويستخرج الحكم الباطل ويمشي، ما بقي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هدده بنار جهنم، إنما أقطع له قطعة من النار. نسأل الله السلامة. أرضا كانت أو مالا أو غير ذلك هي من النار. والشاهد في الحديث من الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ الخصوم رحمك الله. قد يكون آنذاك يوجد خصوم بين يديه، أو أنه يعظ الجميع موعظة عامة. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته عبر الواتساب أو في مكالمة عبر الهاتف اتصال؟ هي لا تزال امرأة أجنبية، له منها تلك النظرة فقط، له منها تلك النظرة، ولا يجوز له أكثر من ذلك. وتعلمون أنه سيتحدث معها كلام رجل مع امرأته وليست امرأته، فكل ما يحصل من دغدغة العواطف محرم فيما بينهم لأنها أجنبية، فلا يجوز، ولا يمكن من رقمها، وإذا اكتشف أن رقمها معه يؤخذ عليها الهاتف أو يغير الرقم، تمنع منعا باتا، ويمنع هو، فضل زوج خذها، تزوج وخذها. وأيضا بعد العقد ليس حراما، لكن جرب أنها حصلت فيه مفاسد كثيرة. نعم، جرب أن حصلت فيه مفاسد كثيرة في الاتصالات بين الرجل ومن عقد عليها، خاصة إذا طالت المدة فتحصل من وراء ذلك مفاسد كثيرة، ربما يؤول الأمر إلى الطلاق، يتخاصمون ويتشاكلون، وليش اتصلت ما جاوبتي، وليش كذا، نعم يحصل أشياء كثيرة، يعني مفاسد لا تحمد عواقبها. وخاصة مع الاتصالات الحديثة، ولو هي زوجته ما هو حرام صح، لكن مفاسدها ما هي طيبة، ربما يتجردون من ملابسهم. إيش قال؟ زوجتي. ويحصل في هذا من الفتنة له ولها ما لا تحمد عواقبه. فلهذا بارك الله فيكم، أنا أنصح الآباء والأمهات أن يمنعوا منعا باتا المكالمات، ولو كان قد عقد عليها يتفضل يتمم العرس ويشلها. كيف؟ أي نعم، يعني في حال الخطبة ربما حصلت يعني رسائل بالصورة، نسأل الله السلامة، بعدها قد يقدر أن لا يتم الزواج، كيف تفعل بتلك الصور؟ يقول: ما حكم ذبح الشاة في وقت النزع؟ العبرة بارك الله فيك بخروج الدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فإذا ذبحوا وسال الدم فهي حلال، وإذا لم يخرج الدم فهي حرام. معناه أنها قد لفظت أنفاسها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وقضية أخرى وهي: ما سبب هذا النزاع الذي هي فيه؟ أصبحت روحها على وشك الخروج، ما السبب؟ أحيانا طاحت من شاهق من مكان رفيع فتداركوها وذبحوها، أحيانا أكلت برا أو شعيرا فانتفخ بطنها وكادت أن تموت، أو خبزا لا بأس، وأحيانا مريضة. لا، المريضة لا تؤكل لأنها أمراضها في لحمها، فربما أمرضت آكليها. بارك الله فيكم.